العيش ويا بخيمه يا ظليم العوجه صارت احسن من المستقيمه يا ظليم الغدر كشخه والوفا موت قديمه يا ظليم الذكي اخرس والغشيم اصبح فهيمه يا ظليم الخوارح صايره علي نساني شبيدي أنا شبيدي أنا